إن أنا فعل على أبي حتى هذا وعلى أبي حتى هذا وعلى أبي حتى هذا كل واحد لك لو قال لو عن بعد ما رأى صاحب ذبحها فقال استغفر الله وأتوب إليه. لو مستغفر ياكل ولو مستغفر كفر كفرات منه. لا بد. مو بلم هذا الحج مو بلم إنما تركه أولى. أما التحريم وعليه حرام هذا مذنب يستغفر ربنا. يعني قطعة التحريم وعليه حرام. ليس المسلم يحرم ما أحل الله له. يقع عليه حرام من ما ياكل هذا الشيء وعليه حرام من بيت فلان أو كذا ما فينبغي هذا يكون ذنب معصية فينبغي التوبة من ذلك. ما كفرت يمين إذا حلف حلف على شرط. إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما أكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين صيام سنة أو عليه الحج إلى بيت الله أو عليه كذا أو أن يذبح كذا وكذا من يعني الإبل والغنم كل هذا مقصود منه مقصود التقرب إلى الله مقصود منه هذا من التصرف مقصود منه من الذبيحة هذا حكم حكم اليمين ولا ولا ولا شيء عليك ولا تفرق غيره الى اكل. ام ذهبت لاداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعه ولها اربعه شهور عند اخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفله قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من ان اخوات الطفله لم يقصروا في الاناه بها؟ اذا سافرت امراه في الحج او غيره وتركت طفلتها عند اخواتها وعند اخت من اخواتها التي يستطيعن ان يصون المراه الطفل ويصون اليها فمات الطفل بعد ذلك فلا حرج ما لا حرج على الوالده المسافره اذا كانت البنت التي يدها الطفله قد غنت بها اما اذا كانت البنت التي قصرت عندها الطفله قد قصرت وفعلت شيء يوجب موت الطفله هذا يثوب على الطفل على البنت التي تركت عندها الطفله وكفرت عليها لا على المسافره وسهل ما عليها شيء لكن تركتها يقولها ويقوى على ذلك لا شيء عليها. ماذا يقال في تشميس العاطف؟ اذا عاطف الانسان فحمد الله يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالك هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام اذا عاطف احدهم فيقول الحمد لله وليقول له يرحمك الله فاذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالك هذه السنه. اما من لا يحمد الله يسكت لا يكمل لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه هذه السنه وينبغي ان يرفع صوته حتى يدعو من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا يسكت بينه وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من اخوانه يقول يرحمك الله اذا قال الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول له يهديهم الله ويصلح بالك بعض الناس يقول يهديهم يهديك الله لا له ضرر يقول انه يقول يهديهم الله ويصلح بالك. نعم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم لا بأس في المتاجرة معها شراء حاجات شراء طعام شراء الملابس شراء السلاح لا لا ما يلزم منهم مولاة يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى مثال دينها فإنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضره ذلك لك لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودهم طعاما واشترى من أعرابهم كافر غنما إلى غير ذلك فالجماع اشترى مع الكفرة لا حرج فيه وممنوع الموالاة محبة دينهم موالاتهم محبتهم نصرهم على المسلمين هذا ممنوع اما كن يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك. لي اخت مر عليها عده اعوام ولم تقضي العاده الشهريه التي تفطرها المراه من الحيض والسبب انها جاهله بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المراه قضاء في الافطار بسبب الحيض ماذا عليها ان تفعل اذا ما ذكرت انا التي افطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وضع عليها سنوات بسبب جهلها او بسبب تلبيس على النساء عليها عليها ان تستغفر الله وتتوب اليه وعليها ان تصوم ما افطرت من ايام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع العاده لانها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم صوم القضاء بعدد الايام التي افطرتها وعليها مع ذلك اطعام مسكين عن كل يوم كما افتى به جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا يفطر على ذلك بقول بعض السفيهات لها ما عليك شيء اجمع العلماء على ان المراه اذا افطرت في رمضان عليها ان تقضي الصيام